الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سورتان في كتاب الله عز وجل نزلت واحدة تلو الأخرى فتجاورتا في الزمان ووضعتا في ترتيب المصحف ترتيبا توقيفيا أيضا متتاليتين، فتجاورا في المكان فينتبه الإنسان إلى شيء عجيب. كثير من السور كانت تنزل سورة بعد سورة، لكن تضع السورة التي نزلت مثلا في الأول في الجزء 26 والتي نزلت بعدها في الجزء 5، لكن هاتين السورتين من أوائل ما نزل من كتاب الله عز وجل نزلتا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل بأمر من الله ليرتب مع النبي صلى الله عليه وسلم وضع السورتين في المصحف واحدة تلو الأخرى. وكلتا السورتين تحدثان وتتحدثان عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صلى الله عليه وسلم، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر ما قال رب العباد في آيات هذه السورة العجيبة. تلتها سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، إلى نهاية السورة أيضا. أولا، يا أيها المزمل، اللغة العربية يقولون عن الإدغام، هي أصلا في اللغة يا أيها المتزمل، يعني فيه تاء قبل الدال، يا أيها المتزمل. تزمل الإنسان ظهر الأمر بثوبه، وتدثر الإنسان بثوبه أي تغطى ستر، هذا في ظهر الأمر. أو يا أيها المزمل، يا من زمل أمرا عظيما. زمل في اللغة يعني حمل، أنت زملت أمرا عظيما، يعني حملت أمرا كبيرا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، استعن على هذا التزمل بأمر الدعوة بأن تقوم من الليل، وكان قيام الليل على رسول الله فرضا لا نفلا. يعني الرسول أول ما نزل القرآن كان قيام الليل عليه فرض، ولذلك لما تحسب ساعات ليل مكة ونهار مكة، مكة تقريبا الليل ينتصف مع النهار، فكنت تحسب ما كان ينامه الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد نزول السورة إلى أن أصبح قيام الليل بعد فرض الصلاة في السنة العاشرة في حديثة المعراج أو في معجزة الإسراء والمعراج، صار العشر سنوات هذه كان قيام الليل فرض على رسول الله. فكنت تحسب بالساعات التي في أيدينا الآن تجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا ساعتين من الليل فقط، وكان يطوي يوم واثنين وثلاثة، والصحابة يركزون ماذا يأكل ماذا يشرب، فأراد بعضهم أن يتشبه به فامتنع عن الطعام والشراب. بدأ أنت تعرف عندما يمتنع الأكل عن بطنك ف يعني تدور عينك كالذي يخشى عليه من الموت إلى آخره، فقال إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وسلم. هو حالة خاصة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الحقيقة الصحابة والتابعين فقهوا التزمل وفقهوا التدثر فهما حقيقيا، ونحن إلى الخلف الآن يعني السلف والخلف، ربنا يجعل الخلف كالسلف إن شاء الله رب العالمين، اللهم أصلح لنا أمورنا كلها يا رب. سرنا مع المزمل في شريحة، مثلا من أسبوعين يعني الحمد لله امتلأت المساجد بالذين يقومون جزءا من الليل، وهذه نافلة. بعد أن انتهى رمضان محيت النافلة، يعني احنا أحيينا نافلة شهرا، وسوف ننام إلا من رحم ربي 11 شهرا لا نقوم من الليل لا قليلة ولا كثيرة. هذا جزء من الدين. حبس الخلف الدين كله في مسألة التعبد هذه رغم أنها غير موجودة. لكن الذي أقصده في الخطبة السورة التي تليها: يا أيها المدثر قم فأنذر. تفعيل الدعوة. إذن أنا أستطيع أن أطلق لفظ قيام الليل وقيام النهار، قيام الليل في المزمل، قيام النهار في المدثر. قيام الليل أقمناه، الواحد أحيانا يعني لو أن يسهر بالليل أو يقلق أو يكون حسبته حاجة، عنده مشكلة الولد والبنت وعنده قضية في العمل فيقوم يصلي. أما قيامنا للنهار فغير موجود. كيف نقوم للنهار؟ أنا أرى والله أعلم من استقرائي الفقه البسيط والجاهل أن قيام الليل والعبادة فيه نفل وقيام النهار فرض. من أين أجيب هذا الكلام؟ الإمام الجويني أبو المعالي الجويني في الإمام الحرمين في القرن 9 الهجري له كتاب جميل اسمه غياث الأمم، قال فيه، انظر إلى الكلام الراقي الذي فهم كتاب الله، قال: لو أن ولي الأمر حاكم يعني إمبراطور أمير رئيس ملك عن له أن يؤدي فريضة الحج، ورأى أن أداءه مناسك الحج تعطل مصالح رعيته يصير الحج عليه حراما. طبعا هذا كلام قد يكون عجيب بالنسبة للكثير من الناس أو صادم، لكن هذا كلام الكبار، هذا فقه الكبار. حتى جاء الإمام الشعراني، وذا كان أحد الصوفيين الكبار ولكنه كان فقيها، يكتب بابا فضل الصناع على العباد، يعني الصانع عند الإمام الشعراني وفي الفقه أفضل عند الله من العابد. ولذلك أوجب الإمام الشعراني والشافعي أن أعطي الزكاة لطالب العلم وأحجبها عن العابد المتفرغ في المسجد. إذن الدروشة في الإسلام تحت ستار وتحت مظلة أنني أحب أن أصلي وأصوم وإلى آخره، سبحان الله. ولذلك عبد الله بن المبارك صديق أبي حنيفة خرج يسلم على عمته قبل السفر للحج، فرأى في الكوفة بعد المغرب امرأة مغطاة تأخذ دجاجة ميتة أو ميتة من القمامة، فتبعها وطرق بابها، وجد أنها أرملة عندها بنات، قال لها اتبعيني، وذهب إلى بيته وجاء بالمبلغ الذي كان يريد أن يحج به وأعطاه لها وقال: إن كنت من أهل الدنيا في كل عام تأتين في هذا الوقت وتأخذين هذا المبلغ. سبحان الله، رأى الإمام عبد الله بن المبارك فقه الأولويات وفقه الموازنات، إطعام أجواف جائعة خير من أن يذهب هو إلى الحج. هذا فقه، هذا الذي أقام النهار، هذا الذي قام النهار، سبحان الله. كان أقرأ في الفقه الإمام الشعراني يقول: ليكن الخياط الحائك يعني اللي بيخيط الأثواب إبرته هي مسبحته، وليكن النجار منشاره هي مسبحته. يا الله على هذا الفقه. إذن المسألة لما دخل عمر بن عبد العزيز في تاني يوم توليه إمارة المؤمنين في دمشق، دخل عليه بمرسوم يوقعه الخليفة، ما هذا؟ قالوا 11 درهما، 11 ألف درهم أو دينار، أي عملة يعني، ما هذا؟ قال كسوة الكعبة. قال هذا المال يوضع في أجواف جائعة وتزوجون به من لا يستطيع وتسدون به دين من لا يستطيع، خير عند الله من كسوة الكعبة. إذا الناس فقهوا فقه الأولويات، فلما نفقه فقه الأولويات يصير عندنا إقامة النهار. مثلا انتهى عصر العلم والقلم وبدأ عصر الركل بالقدم، أنتم تشاهدون يعني عصر العلم والقلم انتهى خلاص، مفيش حاجة اسمها علماء كتابة أدب، بدأ عصر الركل بالقدم، أن من يركل بقدمه ويسجل هذا رقم واحد في العالم بالملايين وغيره، حتى أولادك أنت حريص أنك تذهب بهم إلى النادي لعل وعسى، يعني بهذا المنطق لعل وعسى، سبحان الله. طيب أنا لا أعيب على شيء، لكن أقول الأمم الجادة المتقدمة يعني يجب أن تتسلى، يعني لما يكون موظف تعبان 5 أو 6 أيام متتالية من الصباح إلى المساء، لما يستريح يوم السبت أو الجمعة أو الأحد أي يوم يعني في الأسبوع ويحب أن يتريض، أنت لا تعيب عليه، لأن هذه التريض جزء مكمل لإيه؟ لعمله وعقله. أما أن أمة ممسوخة تركل بالقدم، هل تستطيع أن تركل قدما؟ لا، هذا جنون رسمي، يعني هذا إنسان لا أقام ليلا ولا أقام نهارا، يعني سبحان الله، يعني كما قال يعني حكيمنا يبدو أننا رأينا أننا أمة وسطا، فلا أقمنا دنيا ولا أقمنا دين. العظمة الإسلام، عظمة الإسلام أن لم يرسلنا إلى مرحلة الانسحاق الفكري أو الانسحاق الفقهي. كيف؟ في العصور الأولى، العصور الأولى قريبا سنة 1903، يعني من 115 عاما، دخل محمد عبده على الشيخ حسون النواوي، كان رجلا عالما فاضلا، الشيخ الأزهر، قال له يا شيخ نريد أن ندرس لطلاب الأزهر مع الفقه وأصوله والعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم العروض والنحو والبلاغة والصرف، نريد أن ندخل مادة الجغرافيا والتاريخ والفيزياء والطبيعة والكيمياء. يعني وافقه الشيخ حسون النواوي، لكن واحد اسمه الشيخ عبد الرحمن الشربيني كان وكيل الأزهر رفض هذا وأبى، وشعر أن هذا اعتداء على مناهج أو اعتداء على منهج الدين، وأن الدين يجب أن يكون هكذا، فظل الدين قابعا داخل المسجد كأنما صار طقوسا. شوفوا، أي دين يفصل ما بين الدين والدنيا ليس دينا، وأي دين يفصل ما بين العبادة والعمل ليس دينا، وأي دين يفصل بين اللاهوت والناسوت ليس دينا. الدين في طبيعته أن يواكب بين هذه وتلك، بين هذا وذاك. الولد المتفوق يقيم دينا، سبحان الله. ولذلك صف المؤمن أقدامه في المحراب ليصلي أو بالليل قد يقل عن هذا الطبيب المتعب في مشفاه، أو هذا الموظف في مصرفه، أو هذا الصانع في ورشته أو مصنعه، وهو ينتج لنا منتوجا نضطر أن نستورده من هؤلاء وهؤلاء بعملة صعبة أو سهلة. إذا وصل الأمر، أنا أذكر من 10 سنوات كنت أفتتح مسجدا في رمضان في دولة عربية، وحضر ملكها أو حاكمها الخطبة، قلت لهم في نهاية الخطبة لو أنني قلت لكم الآن، كان في نهاية رمضان، لو قلت لكم الآن نحن نريد أن نبني مسجدا آخر على الجانب الآخر من الطريق، وأنا أعلم أنكم أهل كرم، لتحسس كل واحد منكم جيبه كم من الأموال سوف يخرج لكي يحاول أن يبني مسجدا، سبحان الله. ولكني لو قلت لكم نحن نريد أن نبني في هذه البلد مصنعا ينتج منتجا تستورده البلد بعملة صعبة. سوف يتردد الجلوس والحاضرون، يا ترى هل هذه زكاة مال؟ هل هذه صدقة جارية؟ هل هذه كذا؟ قلت لهم إذا اقتنعتم أن بناء المصنع يستوي في ثوابه وقد يعلو عن بناء المسجد فقد وضعنا أقدامنا على أول خطوة في فهم كتاب الله. يعني هي القضية فهم الأولويات. اسأل أي قريب لك ماذا تريد أن تصنع خير؟ أبني مسجد، أحفر بئرة على روح أمي. طب ولما تعمل سبحان الله متجر بسيط لشباب سبحان الله، أو تزوج شابا سبحان الله أو بنتا لا يستطيع أبوها أن يجهزها، أليست هذه صناعة أسرة بفضل الله عز وجل تقيم دين الله سبحانه وتعالى؟ أحبتي في الله، إن الصحابة والسلف الصالح فقهوا الدين فقها واضحا، لكن ابتلينا من 80 سنة بجماعة ركزوا على فقه الرواية، وابتلينا من 20 سنة بغوغاء تساندها هيئات معينة من بني جلدتنا ومن غير بني جلدتنا، طلعوا على الفضائيات يتكلموا في الدين ويمثلون، أنا أسميهم بفقه الغواية. وبين فقه الرواية وفقه الغواية سقط فقه الدراية. تاني، احنا عندنا فقهين، ده فقه الرواية ده بس جملة من المستحدث، يعني سامحوني مستحدث لساني، يعني سامحونا فيها. احنا عندنا نوعين من الفقه، فقه الرواية وفقه الدراية. يجلس العالم يعني ما شاء الله على سمته ويقول عن عن عن عن ويروي 11 راوية ثم يوصلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول حاضرون هذا عالم ثبت، ويقول لك انه في المرجع الفلاني في فتاوى ابن تيمية في الجزء 37 في صفحة 122 في السطر السابع ترى امرا، يقول يا الله هذا فقه الرواية. اما فقه الدراية اللي هو فقه الواقع، يعني سبحان الله العظيم، وانا قلت من قبل ان المتوقع كالواقع في اصول الفقه، المتوقع. وضربت لكم مثلا، ضربت مثلا ان الامام اذا صلى بنا صلاة مغرب مثلا وعلم ان الامطار شديدة وغزيرة خارج المسجد، يجوز له ان يجمع العشاء مع المغرب ونرجع الى بيوتنا. هذا اسمه المتوقع كالواقع، سبحان الله. يعني يدرك الانسان الامور، هذا فقه الدراية. فقه الدراية الكلام الذي يقال في الخليج قد لا يجوز ان يقال في باريس، والكلام الذي يقال في شمال اسكندنافيا لا يجوز ان يقال في جنوب السودان. يعني كل بيئة لها فقهها ولها طريقتها. حتى غير الشافعي كما قلنا مذهبه من العراق الى مصر، واختلف مع شيخه مالك في امور كثيرة، لان مالك رحمة الله عليه كان في بيئة الماء فيها قليل، والشافعي انتقل من بيئة فيها وفرة في المياه الى بيئة فيها وفرة في المياه ما بين الرافدين حيث الفرات ودجلة الى مصر حيث النيل. فكان يتكلم عن زكاة الخضروات وزكاة الثمار وزكاة الفواكه، والامام مالك يقول لا زكاة في هذه لان الماء في المدينة وفي الحجاز شحيح. فهذا فقه وهذا فقه، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن اللي درس المسألة من بعدها الكبير يستطيع ان يتفهم كيف اختلف هؤلاء الكبار. اذا القضية ان سبحان الله العظيم المسلم يرى اللوحة، سبحان الله ابتلينا نحن بفقه بهؤلاء اصحاب فقه الرواية وجزاهم الله خير، لكن ثبتوا الامة عند نصوص. مثلا مثلا الحديث صحيح، من قال لا اله الا من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. طب انا قلت لا اله الا الله اخر كلامي، ولكن اغتصبت مالا من اختي الصغيرة في ميراث ابيها، او اشرت الى ان يقتل فلان، او سكت عن ظلم معين كان يجب ان اقول فيه كلاما. بالله عليه، هل لا اله الا الله هذه سبحان الله؟ ده واحد من الصحابة رأى صاحب اخاه في الرؤية، قال ماذا صنع الله بك؟ قال والله كانت قلنسوتي خطها مرة بخيط من حرير، خيط حرير ما رجيش الا خيط، حاك القلنسوة الطقية او العمامة سبحان الله. فسئلت ألا تعلم أن الحرير حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ سئلت بهذا. فكيف يعني امرأة يعني يعني يعني سبحان الله يعني دخلت النار في هرة في هرة وأنت تحبس سبحان الله. أسأل الله أن يا أخي والله يعني نخوة كفار مكة فيهم شيء عجيب في أمرين. الأمر الأول كان في هذه مثل هذه الأيام في بداية الدعوة اجتمع ستة من صناديد قريش، أبو جهل، أبو سفيان، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، سبحان الله، عقبة أو أمية بن خلف، الستة الكبار هذا. قالوا إن الوفود سوف تأتي إلى مكة ولا بد أن نشوش على الوفود دعوة محمد. يا الله، يعني بيرتبوا أمور الإيه المضادات لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع؟ فاقترح أبو جهل أن أحدهم يقول إنه شاعر، والآخر يقول إنه كاهن، والآخر يقول إنه كذاب. سبحان الله العظيم. سكت الوليد بن المغيرة وكان أعقله. قالوا يا أبا عبد شمس ما لنا نراك صامتا، دردش يا أخي، ما تقول اقترح معنا. الوليد حيث هو سمى الوحيد، سماه القرآن الوحيد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، سبحان الله. قال من هو الكاهن؟ ايه تعريف الكاهن يعني عندكم؟ عايز يدلي بدلو، بس لازم تستبين له بيئة الفتوى. عجب العرب دول سبحان الله. قالوا الكاهن يصدق مرة ويكذب مرة، يضرب الودع والتنجيم وعلم النجوم، مرة يقول كلام صدق ومرة يقول ايه كلام. قال لكن محمدا ما كذب قط. يا الله، هو عدوه لكن الشهامة العربية والنجدة والمروءة العربية تقتضي ألا يفتري على رسول الله. قال ما جربنا على محمد كذبا قط، والصادق الأمين. يا الله، تقولون شاعر؟ قالوا نعم. قال والله قرأت شعر عبيد بن الأبرص أحد أصحاب المعلقات وأمية بن الصلت، كلام محمد القرآن لا يشبه كلامهما، لا يشبه كلام محمد، ما هو بشعر. لا. لا لا، هذه تهمة باطلة. يا الله، قالوا طيب يعني ساحر. قالوا ما الساحر؟ قال لهم ما الساحر؟ الذي يخيف الناس. قال ما خوف أحد بمحمد قط، ده أمن وأمان. ثم ترك القوم. أبو جهل لحقه، قال ده هيعمل لنا مصيبة، لأن إذا اقتنع هذا ضاعت. قال يا أبا عبد الشمس إن قريشا تقول إنك صبأت، أنت انحرفت وخرجت إيه من دين آبائك وأجدادك، لا بد أن تقول في محمد شأن، لازم لا بد من كلمة منك مهمة جدا. انت يعني الوليد الناس تنظر اليه، ده واحد كان يكسو الكعبة سنة وقريش تكسوها سنة، وكان اسمه زاد الركب، وهذا الوليد ابو خالد بن الوليد والوليد بن الوليد. كان زاد الركب يعني لو سافروا الى الشام في قافلة من 200-300 ناقة، او الى اليمن، او الى اي رحلة، كان كل التكاليف بتاع الانتقال على الوليد بن المغيرة، كانوا دولة قائمة بذاتها مالا ممدودة. يا الله، قال نقول إنه ساحر، ولكن رغم هذا حبسوا بني عبد مناف في الشعب 3 سنوات، وكتبوا صحيفة المقاطعة ووضعوها على الكعبة، وبعدين 5 من خيار الكفار اجتمعوا وقالوا نأكل ونشرب ونتزوج ونتمتع، وأبناء وبنات بني هاشم هكذا في الشعب. كانت خديجة كانت تحمل الـ الـ الـ الـ الأثقال على البغال والدواب وتضربها من بيتها، فتنتقل الدواب بهداية الله إلى المحاصرين داخل الشعب، وكان الوحيد اللي يمنع هذه الدواب أبو لهب عم رسول الله. فلا تحزن يعني إن لقيت عمك أو خالك أو حد من بني جلدتك مؤذي لك، فاصبر عليه. المهم سبحان الله، اجتمع 5 منهم، الأخنس بن شريج، قالوا لا لا لا لا، لابد أن نذهب لنمزق هذه الوثيقة. ذهبوا إليها فوجدوا الأرض حشرة كده معانا أكلت الوثيقة كلها ما عدا باسمك اللهم. رفض أخيار كفار مكة هذا الوضع. إذن فيه الإنسان كل ما لذلك أنا عندما أتابع شخصية حتى ولو طاغية أو كافر سبحان الله لابد أن أنظر إلى أين هي النفخة من روح الله. كل واحد فينا تبدأ من تراب الأرض ونفخ. أين هذه النفخة؟ هذه القيم، هذه القيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أجلس مع أستاذ في جامعة السوربون فرنسي هذا الأسبوع فأتذكر معهم احتلال الألمان لفرنسا أيام الحرب، فذكرته قلت له قرأت أن شارل دي غول كان يعيش في المنفى في بريطانيا من 78 سنة من هذا اليوم، 78 سنة فاتت، يعني طلع على الشعب الفرنسي في البي بي سي الإذاعة البريطانية وقال لابد أن يثور الشعب الفرنسي على المحتل الغاصب هتلر والنازيين. هتلر لما اجتاح هذه قضية النفخة من روح الله، يعني أنت لا تيأس من هداية إنسان، قد يموت كافر وحر واختار لنفسه، لكن إذا استغل المؤمن الصادق، لأن فيه ناس ربنا يرضى عنهم يتحدثوا بالخطاب الإسلامي بيبحثوا لك عن قنوات يدخلوك بها النار، أي ثغرة، يعني يترك التاريخ مثلا داعية كبير مثلا 50-60 سنة في الدعوة يمسك له سقطة فقهية أو كلمة ويعيره بها ويشهر عليه والناس سماعة سبحان الله مسمعون له. فهتلر لما اجتاحت ألمان والنازيون فرنسا من ليل شمالا الى بوردو في الجنوب الشرقي ثم موسوليني دخل في الجنوب واحتلوا بقية فرنسا سبحان الله، اوصى هتلر جنوده وصية الا يتعرضوا لا للنساء ولا للاطفال. اذا هي نفخة من روح الله، يعني هذا الرجل المجرم الذي اقام الدنيا ولم يقعدها وقتل قتل ملايين سبحان الله، لان فيه لمحة، فيه لمحة سبحان الله العظيم. طبعا لا اتكلم عن المخازن، لكن انا اريد ان ادلل، ابحث في كل انسان عن نقطة بيضاء لعل الله ان يفتح لك بها. لا تترك انسان، يعني واحد من الحواريين قال يا روح الله تعال لنسلك شارعا طريقا اخر، قال لما؟ قال فاجر بني اسرائيل قادم. شوف وصل به الامر ان يعني ارض المقدسة بالفلسطين مشهور هذا الرجل بفجوره. قال لا لنمر ونسلم عليه. قال أتطمع في إيمانه يا روح الله؟ ممكن يؤمن؟ قال طالما فيه الروح وطالمت فينا الروح لن نيأس من رحمة الله. الإنسان بهذا المنطق، والحواريون يسيرون مع روح الله عيسى يجدوا عزكم الله الكلب الأسود الذي قد مات وشالت أقدامه وانتفخ وصار شكله غريب، قالوا ما أنتن رائحة هذا الكلب وما أقبح منظره يا روح الله. قال سيدنا عيسى بأدب النبوة ولكن ما أشد بياض أسنانه، العينان الجميلتان لا تقع إلا على كل جميل، كن جميلا ترى الوجود جميلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. أحبتي في الله، نحن لا نريد أن نقف عند فقه الرواية ولا نريد أن ندخل في فقه الغواية، نحن يجب أن نوازن كما وازن السلف الصالح بين فقه الرواية وفقه الدراية. فقه الدراية أن ندرك الواقع الذي نعيش فيه. ولذلك كان في الثلاثينات والأربعينات مثلا في بلد كمصر كان البلديات ومجالس المدن تزرع أشجارا على الطريق كما تصنع البلدية في جمالها في دبي وغيرها، وكان السيارات التي تخدم تبع مجالس المدن والقرى والبلديات تمر على هذه الأشجار لترويها. كانت كيف ترويها؟ ترويها بخراطيم زي خراطيم المطافي، فيندفع الماء ف90% من الشجرات تقع، إلى أن ظهر زراعة الري بالتنقيط اللي هو انتوا عليه أولادكم بيقولوا عليه بالفرنجيه يعني الاريجيشن سيستم، مش عارف ولا المهم الخيبه دي. المهم يعني النظام الري الحديث يعني بيسموه الري بالتنقيط. في ناس في الدعوه عايزه تاخد الناس بخراطيب المطافي، هتوديها في داهيه. خد الناس بري التنقيط، نقط لعيالك شويه، ابتسم في وجه زوجتك الاول، تكتشف ان لك اسنان، دي نمره واحد. نمره اتنين كلمه طيبه، تكتشف انك طبيعي. نمره ثلاثه تكتشف انك مش عايز مستشفى للامراض النفسيه. رابع شيء خون كريم معاها، تشعر ان الله دي زوجت ابن ناس. خامس شيء خليك حنون مع العيال ومهتم، تقول لا والله ده راجل اصبح ايه مسؤول. بعدين لما تعظها هتاخد النصيحه، لكن تتسلط عليها خرطوم المطافي، تقترحها من جذورها كي تهديها سواء السبيل. نحن في الدعوة نحتاج إلى ري التنقيط وليس ري المطافي. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها إليها معادنا. اللهم أجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اصلح لنا الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، بعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. أستأذن منكم إن شاء الله الجمعتين القادمتين، ونلقاكم بعدها إن شاء الله. وأقم الصلاة.